فقد هتك الحما جرح الكرامة غائر أدري وكم نزف الدماء يا قدس معذرة لما إدري فقد هتك الحما جرح الكرامة غائر أدري وكم نزف الدماء تنوحي يا ملاكي إنما هك روحي لعلاك سلما لا تنوحي يا ملاكي إنما هك تبكي في دمع السنين وارقب الفجر المبين قد يطول الليل لكن سوف يجلى بعد حين تبكي في دمع السنين وارقب الفجر المبين قد يطول باصطبار باصطبار ويقين لا ينال لا ينال النصر إلا باصطبار باصطبار باصطبار ويقين يا ملاكي لما إدري فقد هتك الحما جرح الكرامة غائر أدري وكم نزف الدماء يا قدس معذرة لما إدري فقد هتك الحما لا تنوحي لا تنوحي لا لا لا لا هك روحي لعلاك سلما لا تنوحي لا تنوحي لا تنوحي يا ملاكي هك لعلاك سلما لعلاك يا ملاكي